هذا السائل يقول: لماذا بعض أفعال الله تعالى صار منها الاسم والبعض الآخر لا؟ ومثل بالمسعر والمحسن. الجواب أيها الفاضل: ليست القضية تعود إلى ذوق الإنسان واختياره، بل الأمر توقيفي كما مر معنا سابقا. أما اسم المسعر فصحيح أنه لم يرد في القرآن الكريم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الله تبارك وتعالى به، فقد أخرج أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند وغيرهم وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. فلو تأملت ما مر معنا سابقا من ضوابط كون الاسم لله تبارك وتعالى، قلنا منها العالمية، وذكرت أن العالمية الاسم له خمس علامات كما قال ابن مالك: بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. فاجتمع هنا علامتان: الإسناد للاسم عندما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، فأسند المسعر إلى الله تبارك وتعالى، فهو اسم من أسمائه، وجاء معرفا بالألف واللام المسعر، وهذه علامة أخرى، لذلك عده العلماء من أسماء الله تبارك وتعالى. أما المحسن فهو أيضا لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما ورد اسم الله المحسن في السنة النبوية جاء مطلقا يفيد المدح والثناء على الله تبارك وتعالى، جاء منونا مسندا إليه كما قال صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، في قوله: إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. فالآن أيضا اجتمعت هنا علامتان: العلامة الأولى التنوين، والعلامة الثانية الإسناد، فأسند إلى الله تبارك وتعالى، إن الله محسن، فدل على أن المحسن من أسماء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم.